له أيضا منعها من حج الإسلام على الأظهر. ليه؟ أي في غير صور منها، إذا سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه، وكان إحرامه يفرغ مع إحرامه لأنه لم يفرغ به الإسلام، وكان إحرامه يفرغ مع إحرامه، يعني إلا في هذه الصور لا يجوز للزوج أن يخرب عليها إحرامها، أن يخرب عليها، أن يمنعها من الإحرام. إذا هو رضي، هي رضي وهو حاج معه، وكان إحرامه يفرغ مع إحرامها، يعني على أنه يطوف سوا ويسعى سوا مع بعض ومع بعض، فلا يجوز له أن الزوج إذا استأذنته الزوجة وأذن لها بأن تحرم وأحرمت وهو معها إلى أن يقضي حجهما أو نسكهما، سواء كان حجا أو عمرة، فليس له أن يحللها بعدما تحرم، أن يحللها بعدما يطلب منها أن تتحلل بعدما تحرم. ليه؟ لأن أخرج إذنك وهي أنت محرم وهي محرمة، أنت محرم وهي إيه؟ وهي محرمة، ولا تفك الإحرام إلا معك. ليش تمنعها من الإحرام؟ ما هو السبب؟ أنت محرم وهي محرمة، ولا ينقضي إحرامها إلا مع إحرامك، وليس له إيه أن يمنعها في هذه الصورة. نعم. ومنها إذا لزمها القضاء فورا بأن أفسد الزوج حجتها بالوطع، أيوة، أو لزمتها حجة الإسلام بأن قال لعل طبيبان، بأن قال لها طبيبان بأن قال لها طبيبان عدلاني إن لم تحج في هذه السنة تعضبي. يعني كذلك الصورة الثانية التي لا يجوز للزوج أن يخرب عليها إحرامها ولا يبطلها منه، إذا أحرمت معه وأراد الله سبحانه وتعالى أنه هو يجامعها في حال إحرامه، في حال إحرامها، فلما جمع في حال إحرامها بطل حجه، لكن تتممه كأنه صحيح، ثم يجب عليها أن تقضي من السنة الثانية، السنة الثانية يجب عليها أن تقضي من السنة المقبلة. فإذا هي أحرمت بالقضاء في هذه السنة لا يجوز له أن يبطلها من إحرامها. نعم. لأن حقه على الفور والحج وعلى التراخي، وإن أحرمت فله تحليلها على الأظهر، وإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها ولو أن يحللها. نعم. وإن كانت مطلقة حبسها للعدة وليس وإن كانت وإن كانت الزوجة مطلقة بأن طلقها طلاقا، سواء كان الطلاق بائن أو الطلاق رجعي، وهي في العدة يمنعها الزوج، يقول لا ما خليك السابق، أنت خليك العدة لا تتم الإيه العدة، له أن يمنعها لأن العدة تبعه، تعتد الأيام التي نعم، لأنها لا زال الزوجة في حال العدة الرجعية زوجة. نعم. وأما في حال البائن كذلك لأن العدة تبعه. نعم. وإن كانت مطلقة حبسها للعدة وليس له التحليل إلا أن تكون رجعية ويراجعها ثم يحللها. نعم. حاصل هذا أن لزوم العدة متى سبق الإحرام لم تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج كما لو أحرمت بعد الطلاق بغير إذن متقدم، فإن انقضت العدة أتمت نسكها. نعم. إن بقي وقته، وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم لفوات، وإن أحرمت بإذن أو دونه ثم فارقت بموت أو غيره، فإن خافت الفوات خرجت وجوبا، فإن خافت الفوات. نعم. فإن خافت الفوات خرجت وجوبا للنسك لتقدم الإحرام. نعم. وإن أمنته جاز لها، يعني بشرط أن يكون الإحرام قد تقدم، أحرمت بالحج وبعد أيام، وإذا زوجها يموت فعليها العدة، عليها إيه؟ عدة الوفاة. نعم. فهنا يجوز لها يقول أنها إيه تذهب إلى الحج، لأن الإحرام بالحج قد تقدم قبل الوفاة، الإيه الوفاة، لو لو كان الإحرام تأخر بعد موته يحرم، نقول لا أول أمكث للعدة، أمكث للعدة. وأما هذا زوجها نعم أحرمت وهو حي، ثم بعد ذلك بعد أن أحرمت وهو حي حصل موته، فهنا نقول لها أخرج أخرج للحج، تجوز أن تخرج للحج. لو أراد أن تخرج للحج يجوز، ليه؟ لأن الإحرام قد تقدم أحرمت، نعم. وأما لو تأخر الإحرام بعد الموت ما يمكن تجر حتى تتم العدة، نعم. وإن أمنته جاز لها الخروج لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام، نعم. يعني لو كان قلقت العدة وبقي 6 أيام ويمكنها أن تذهب إلى الحج، الحج يمكنها أن تصل إلى عرفات في هذه 6 أيام قبل أن اليوم 9، نعم، تطلع فجر يوم العاشر، فنقول لها تمم. وإذا كان الوقت دام لها أن تتحلل، نعم. طيب، لأنها في العدة، لأن الوقت الذي بعد العدة لا يكفي، نعم. وحيث قلنا يحللها فمعناه يأمرها بذبح شاة، فتنويه بها التحلل وتقصر من رأسها 3 شعرات فصاعدا، وإن امتنعت وأكثر من 3 شعرات. يعني يقول إذا كانت المرأة نعم أحرمت بغير أن تأخذ إذن زوجها، وبعدين بعد ذلك درى زوجها أن أحرمت بالحج، لو أن يحللها، كيف يحللها؟ يعني يقول لها اذبحي شاة، يأمرها أن تشتري شاة وتذبحها وتخرج من الإحرام حتى تصير غير محرمة، مو بس كده خروج قد نجيتك، لا، الخروج لابد أن يكون بشيء يخرج، نعم. وإن امتنعت من التحلل فللزوج وطئها والإثم عليها لتقصيرها، لأنه أمر أن تذبح شاة وتخرج من الإيه زي المحصر، مثل المحصر لما الإنسان يحصر ويأتي بالطريق ويمنعه الناس من الإيه من الدخول إلى مكة مثلا، يبقى طول أيامه محرم، نعم. وهو كل ما جاء عند هؤلاء المانعين لا يريدون أن لا يجعلوه يمر، فالله أن يتحلل حتى لا يبقى محرما، نعم. طيب، الخامسة ليحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة، فإن خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم، لكنه ليس حجا مبرورا، ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مخزوم بعدم قونه مبرورا، مجزوم بعدم قونه مبرورا، وليس كذلك كما في الحاشية، فعلى قوله رحمه الله تعالى المذكور أعد إلى الحرام فقط. وأما ما فيه شبهة فإنه يخشى عليه أن تكون تلك الشبهة حراما فلا يكون حجا مبرورا. تلك الشبهة اسمه كان وإيش حراما خبر كان، يعني يقول على أن الإنسان إذا عزم على الحج لا يحج بفلوس مغصوبة ولا مسروقة، ولا يركب سيارة يسرقها، ولا يركب دابة يسرقها. ليه؟ لأنك أنت تطلب أن الله سبحانه وتعالى يعفي عنك وينزل من السيئات، فأنت تأتيه سبحانه وتعالى صارم، تأتيه أخذ أموال الناس وتقول يا ربي أغفر لي، يا ربي أرحمني، وأنت راكب سيارة مسروقة، أو أنت حاجز اشتريت الإحرام من المال المسروق. إذا حججت بمال كله سحته، فما حججت ولكن حجة العير يعني الإبل الجمل، وفي الزمان الحين إذا حججت بمال كله سحته، فما حججت ولكن حجة السيارات، أتعبت نفسك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بالله أنت مثل المرأة تقول البعيدة هي تزني وتأخذ فلوس الزينة تصدق بها، هذا يصح؟ تقول هي دزني تبغى دزني والفلوس اللي جاء من الزين تصدق عليها حتى نقتل بها حسنات. يقول لا رحت أنك لا تزني لأن الزنا يبغضه الله، فأنت تفعل شيء يبغضه الله وتأخذ الأجرة تصدق بها، هذه الصدقة حلال طيب، الله طيب لا يقبل إلا إيه إلا طيبة. نعم. وحيث وجدت الشبهة فليجتهد في حل فليجتهد في حل قوته ذهابا وإيابا، في حل قوته وقوته، في حل قوته يعني طعامه قوته، سلح شكل في حل قوته يعني طعامه، يعني طعامه في الحج لا يكون لا يكون طعام مخدوش. وفي كثير من بعض الحجاج يأتوا إلى هنا يؤذوا أخوانهم المسلمين يصرفوا كثير يأتوا، وبعضهم يترقب بعضهم يترقب إيه يترقب الحنفيات محل الوضوء ومحل ما يتوضوا الناس، التقييد البعيد كل ما دخل واحد يدخل وراء يشوف نسي الشنطة حقته ولا شيء الفحله هي. وهذا كثير تلقاهم في الحنفيات داخلين نادرين في الحنفيات قاعدين ما يندروا برده أبدا من الشارع، يجب جوه البعد يدخل وراء اللي يشوف إنه عنده شنطة ولا عنده شيء، ويعرف إذا يدخل وراء إذا خرج ربما ذاك مسكين يكون حتى الشنطة ونسيها خلق. نسأل الله السلام. نعم. وإلا فذهابا فقط، وإلا فمن الإحرام إلى التحلل، وإلا فيوم عرفة، وإلا إيابا روح يجي من جاكرتا إلى مكة، من مكة إلى جاكرتا إيابا ها. وإلا فليلزم قلبه الخوف، نعم. لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب، فعسى الله أن ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وقراهته. ويبعد قبوله هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أحمد بن حنبل لا يجزيه الحج بمال حرام. الإمام أحمد يقول إذا حج بمال حرام هذا الحج لا يقبله الله ولا يجزيه، وهذا هو الصحيح. نعم. وبعضهم يقول لا أن الحج جائز ها، والقبول ما القبول بيد الله، القبول بيد الله. زي يقول لك أنت تسرق سجادة صلي عليها، أنت صلي عليها. وعند الإمام أحمد هذا لا الصلاة لا تقبل إذا صليت على السجادة المسروقة، لأنك تقربت بشيء وصليت عليه. نعم. حرام. وهذا العلماء يقول لك لا، الصلاة مدامت هي على وجهها بركوعها وسجودها نقول الصلاة صحيحة، والقبول معلق بيد الله، يقبله أو لا يقبله. لكن الصحيح ما قاله الإمام أحمد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، تتقرب عليه بالأشياء الحرام سبحانه وتعالى. نعم. لما خرجه الطبراني في جملة حديث، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز. وإذا خرج الحاج أو المعتمر بالنفقة الخبيثة يعني النفقة الحرام بالفلوس الحرام الذي ينفقها في أكله وشربه، ووضع رجله في الغرز، الغرز حل الركوب ما كان يركب على الخيل، يحطوا رجله أو ركب على الكناية أو ركب على الناقة، وقال يا رب أغفر لي. الملك يجاوبه، إيش يقول يا شيخ؟ فنادى لبيك لبيك، ناداه ناد مناد من السماء، لا لبيك ولا سعديك، ناداه مناد من السماء ملك يقول له لا لبيك ولا سعديك، أنت حججت بمال مسروق، أنت حججت بمال منهوب. نعم. زادك حرام ونفقتك حرام. زادك حرام ونفقتك حرام. وحجك حرام. مأزور غير مبرور. وحجك إيش مأزور؟ غير مبرور. هذا اللي استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. وقال الشاعر رحمه الله تعالى: إذا حججت بمال كله سحت. إذا حججت بمال كله، توكيد لمال وتوكيد المجرور مجرور. إذا حججت بمال كله، ولا هنا إذا حججت بمال تم الكلام. إذا هنا كله يصير إيه؟ يصير مبتدأ. سحت خبر. إذا حججت بمال كله سحت، وزير المبتدأ والخبر صفة لمن؟ مالي. صفة لمالي، لأن الجمل بعد النكرات صفات مال نكرة، كله مبتدأ وسحت خبر، والجملة الخبر بعد مال نكرة صفات. نعم. فما حججت ولكن حجت كله حج بمال كله شد وضم. نعم. كله سحت. وما حججت ولكن حجت العير، يعني أدعبت نفسك، زي الإنسان الذي يصلي ولا يطمئن، زي الإنسان الذي يصلي ولا يطمئن. الذي الرسول رأى إنسان يصلي وراء بعضه، لما يركع ما يقول يركع فوق بعضه، ما يطمئن. لما يركع ينبغي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أقله بعدين يرفع كمان يطمئن، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، بعدين يسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى، مو وراء بعضه وراء بعضه. الرسول رأى إنسان يصلي فقال: لو مات هذا على هذه الحالة لمات على غير ملة محمد صلوات الله. ينبغي الإنسان أنه إذا صلى التطوع يصلي كما يصلي مع الإمام. شوف، يصلي كما يصلي الإمام. ليش نحن كل الخمس نصلي مع الإمام؟ عشان نحن الإمام يعلمنا. لا تستعجل، أركعوا زي ما يقعد الإمام، يسجد زي ما يقعد الإمام، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، مو فوق بعضه خبط خبط خبط قدوم، الملك يلف لك إياه زي التوب المشقق المهربد، يقول لك ياخذها في وجهك، نسأل الله السلام، غير مقبولة. نعم. صلاة ركعتين خير من عشرة غير مقبولة. ركعتين تطوع خير من من من من عشرة غير من مئة غير تطوع غير إيه على وجه غير مرغوب فيه. نعم. طيب. السادسة: يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة. يستحب للحاج أن يستكثر من الزاد والنفقة. ربما يكون بعض الحجاج اللي معاه مساكين فقراء، ها، فهو يواسيهم في الطريق، إذا أكل ينادي عليهم: تعال يا فلان تعال يا فلان، هيا شوف الغدا. يواسي أخوان المسلمين من المواساة، خصوصا إذا كان هو الله أنعم عليه وأعطاه من الدنيا وأعطاه من من من من من من حقه سبحانه وتعالى، فهو يأخذ معه طعام زايد. نعم. يواسي منه المحتاجين. نعم. وليكن زاده طيبا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا، أنت عندك في البيت أكل طيب وأكل مشي حاله، تقول لما تصدق تقول يا واد أد المسكين اللي في القدر ده، اللي في القدر، لأنك أنت إيه ما تبغى. بالله لو أنت كنت مسكينا، قدر الله أن كنت مسكينا واحد أعطاك هذا الشيء، أنت تقبله؟ لازم أنك تصدق بشيء تحبه. أنفقوا مما تحبون، لا تنفقوا من الشيء اللي يبغى يعفن، بل لا عفن تصدق. لا تغش أخاك، لا تغشه، ليس منا من غشنا، من غشنا ليس منا. نسأل الله أن يوفقنا. المحبة حب لنفسك، ما حب لأخيك ما تحب لإيه لنفسك. لو أنت تيممت، لو واحد هذا الخبيث واحد أعطاك هو تقبله وتقبله، أو أنت تقصد الشيء الخبيث تأخذه ما تأخذه. كما أنت تحب نفسك أنك لا تأخذ الخبيث، كذلك لا تعطي أخاك الضعيف الشيء الخبيث. نعم طيب. والمراد بالطيب هنا الجيد وبالخبيث الرديء الرديء نعم. ويكون الطيب النفسي بما ينفق ويكون كذلك الحاج الذي يعطي يكون طيب النفس يعني مو يعطي ويطالع له مو يعطي ويطالع له لا يعطي بسخاوة نفسه نعم. ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى القبول نعم. السابعة يستحب تركه المماحكة في الأصل الخصومة وهنا معناها المشاحة يعني ينبغي للحاج إذا خرج للحج أو خرج للعمرة مع الجماعة اللي ماشي معاهم يعني لازم يكونوا مع بعضهم كل واحد منهم يحمل الثاني لا يكونوا سوء خاصمة في الطريق ولا مضاربة لأنهم خارجون لعبادة قاصدون وجه الله سبحانه وتعالى فلا بد بينهم المحبة ولو شاف واحد منهم يعني إنه فلان رفيقه يعني يصبر عليه ولا يعرف الرجل الطيب من الخبيث إلا في السفر يقول لك فلان فلان فلان طيب يقول له سافرت معه يقول ما تعرفه ما لأن السفر محق الرجال تعرف المحق الذي بين الحجر الذي بين الذهب لما تروح عند راعي الذهب تبغى تبيعه ذهب يجي يسوي في الذهب يجيب الحجر ذاك حقه يسوي كده يعرف محق الرجال هذا الذهب غالي أو هذا الذهب يعني مرتفع ثمنه أو وضيع ثمنه يقول لك والله هذا يا شيخ هذا نمرة 18 هذا نمرة 22 هذا نمرة 16 هذا نمرة 15 فالسفر محق الرجال إذا شفت الرجل في طريق سافرت معه وكان صابرا على غلبك أنت تسوي معه المغالبة هو صابر هذا الرجل أنت تمدحه عند الناس تقول والله فلان ما كنت أفعل كذا وأفعل كذا وهو يصبر عليه نعم طيب. المماحكة في الأصل الخصومة وهنا معناها المشاحة فيما يعامل فيه نعم. أي إذا اشترى أو استأجر مثلا كذلك إذا الحاج ينبغي له إذا اشترى أو هذا لا يجادل وينبغي على البياعين وعلى هذا كذلك كمان هم لا يجبر البايع الحاج على أنه يضرب بقيمة الشيء يجعله غالي لا خاف الله كمان نعم. أما ما يفعله لغيره بولاية أو وكالة فيجب عليه الاجتهاد في الشراء أو الاستئجار بثمن المثل لو واحد وكلك قال لك يا شيخ استأجر لي دار في الحج هنا يجب عليك أنك تدور له دار على طيبة له على قدر فلوس لا تغشه ولك أن تماحك لكن أنت لنفسك لا تماحك نعم فأقل كما لا يخفى نعم فأقل إيش فأقل بأقل يعني يعرف على أنه هذا الشيء يباع بخمسة فأنت لا تشتريه بستة ولا بسبعة نعم اشتريه بخمسة أو بأقل لأنه وكلك نعم يستحب تركه المماحكة ترك المماحكة تركه يصير الهاء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إلى فاعله المماحكة مفعول نعم يستحب تركه المماحكة فيما يشتري المماحكة أن يترك الحاج المماحكة نعم يستحب تركه المماحكة فيما يشتريه لأسباب حجه يعني السهل الحج السهل ما عليه مشي كل هذه تكتب في حسناته ماذا قاله الإمام الجليل أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وغيره من العلماء نعم رحمه إذا أخذ الشهر